عليك الآن أن تحاول كتابة تعليق على أي منشور تريد. حينها سترى عبارة قصيرة تظهر لك بجوار مستطيل التعليق معايير المجتمع، والتي يجب عليك مراعاتها بأدب شديد، وإلا فلا تحزن على حسابك إذا تم حظره أو حذفه من الأساس. منطقي أن تسأل أية معايير؟ حينها ستذكر عدد المرات التي وضعت فيها نجمة أو رمزا أو حتى حرفا بالإنجليزية مكان الحرف العربي الأصلي لتفلت من رقابة الموقع ومعاييره الصارمة التي لا حد لها. وإذا نظرنا بصورة أوسع فإننا لن نجد هذا الموقع أو غيره من مواقع التواصل منفردين بهذه المعايير. فالسينما والتلفزيون والمنصات الإعلامية العالمية قد ضمنت هذه المعايير من قبل، والخطاب العالمي ما بعد الحداثي بوجه عام قد حمل على عاتقه مهمة تربية المجتمع وفقا لمعاييره الجديدة. فكل الأفراد أحرار مهما جنحوا، وكل التوجهات تستحق أن توجد، وعلى الجميع احترام ذلك، بل والتعبير عنه بالمصطلحات التي اختارها أهل هذا التوجه، مهما بدا ذلك مخالفا للمنطق والفطرة، ومهما كان سالبا للحقوق وظالما لأصحابها. وتلك هي الصوابية الجديدة التي يجب على الجميع الالتزام بها. قل ولا تقل. في تحديث غير مفاجئ، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار مجموعة من الشروط الواجب تحققها في أي فيلم حتى يترشح لنيل الجائزة. ومن ضمن هذه الشروط أن يحتوي الفيلم على دور رئيسي واحد على الأقل يمثل جماعة عرقية لا تحظى بالتمثيل الكافي، أو أن يضم الفيلم نسبة لا تقل عن 30% من الأدوار الثانوية لمجموعتين لا تحظيان بالتمثيل الكافي، أو أن تكون القصة الرئيسية للفيلم عن واحدة من تلك المجموعات. فالأشخاص ذوو البشرة الملونة وذوو الاحتياجات الخاصة والنساء والمثليون والمتحولون جنسيا وغيرهم، كل هؤلاء أقليات لا بد وأن يشملهم الفيلم ليدخل العمل في زمرة المتنافسين على الأوسكار. بل وأبعد من ذلك، لا بد وأن يمتد هذا التنوع لمن يقفون خلف الكاميرات أيضا، فيجب ألا يكتفي طاقم العمل بلون واحد ولا عرق واحد ولا حتى توجه جنسي واحد. هذا التحديث لم يكن مفاجئا بالفعل، فقبل نصف قرن وتحديدا في عام 1968 حددت شركة الفنانين المتحدين 11 فيلما للرسوم المتحركة صدرت بين 30ثيات وأربعينيات القرن العشرين، ومنع عرضها أو إصدار نسخ جديدة منها بدعوى عدم مناسبتها للعرض واحتوائها تصويرا نمطيا للأقليات العرقية والملونين، أو بكلمات أبسط لكونها مخالفة لمعايير الصوابية السياسية، والتي تعرفها الموسوعة البريطانية للمعرفة على أنها استخدام لغة منمقة في الكلام تخفي أكبر قدر ممكن من الإهانة والتحيز، خاصة عند وصف جماعات من الناس بناء على عوامل خارجة عن إرادتهم كالعرق أو الجنس أو ثقافة المنشأ أو الميول الجنسية، ومع ما تتضمنه من دعوة لنبذ العنصرية والتمييز ضد الأقليات العرقية، إلا أنها تضيق في الوقت نفسه كل مساحة لنقد التوجهات الجنسية والفكرية الشاذة، والتي كانت قبل مدة يسيرة مجرمة بموجب القوانين الغربية أو محط استهجان وسخرية في الأعمال الفنية الغربية أيضا. فالمسلسل الأمريكي الشهير فريندز، والمعروض في الفترة من 1994 إلى 2004، كان قد لاقى هجوما عنيفا من أجيال الألفية الشابة عند عرضه على منصة نتفليكس في الآونة الأخيرة، وذلك لكونه يخالف مبادئ الصوابية السياسية المستحدثة. فاتهم العمل بأنه ذكوري وعنصري ويرهب المثلية ويعاديها ويسخر منها، الأمر الذي نحى بالبعض ليروا في الصوابية السياسية تقييدا حقيقيا لحرية التعبير والمناظرات والسجالات الهامة في قضايا تمس المجتمع ككل. فأنت تهاجم فقط بمجرد اختيار مصطلح غير مرغوب فيه بصرف النظر عن مضمون النقد أو منطقية الاعتراض. فكلمة واحدة تنتقد بها المثلية الجنسية بكلمة الشذوذ كفيلة بوصمك بمرض نفسي مستحدث اسمه رهاب المثلية، ورفضك للاعتراف بكيان محتل وتعبيرك عنه بما يتوافق مع قناعتك سيضعك في تهمة أخرى بأنك معاد دنيء لشيء سام. لذا فإن الكثيرين يتهمون المدافعين عن هذه الصوابية بأنهم باتوا يخلقون لغة أشد عدائية من اللغة التي يحاولون نقدها، إذ لا تختلف الصوابية هنا عن أي من أنواع القهر والإرهاب لكل معارض، حتى أن مبادرة الرجل بالمساعدة في حمل حقيبة ثقيلة عن امرأة أضحت نوعا من الاضطهاد المصغر، كونه يحمل في باطنه نوعا من التمييز ضد الآخر. ما هذا الهوس؟ هذا التصاعد المتطرف في خطاب الصوابية نجد مردوده في دراسة استقصائية صدرت عام 2018 بالولايات المتحدة، ورصدت أن 4 من كل 5 أمريكيين يرون أن الصوابية السياسية قد تجاوزت الحد، فبلغ بسببها انتقاد الفرد للغة الآخرين وتضرره منها درجة مزعجة من الحساسية والهوس. Force for good or bad PC? Well, I think at the moment it's clearly a force for bad. I think it's corrupted the universities perhaps beyond repair. And I think the reason for that fundamentally is that the PC ideologue types think that the proper way to classify people is by their group affiliation. And there's all sorts of problems with that. One is that there's an endless number of ways that you can classify people by their group affiliation. And that's actually a big technical problem. But more importantly, you need a kind of broad story to tell people about how they should interact with the world. And the story in the West has been that you should fundamentally treat people like the individual is sovereign. And our political system is predicated on that extraordinary and difficult to attain ideal. And to replace that with a collectivist narrative means that we're pushed back into tribal warfare, essentially. الأمر الذي يدفعنا للسؤال حول هذه الأخلاق المصطنعة التي نشأت في رحمها دعاوى الصوابية، تلك الأخلاق التي لا ترتكن إلى أي مرجع أخلاقي حقيقي، وإنما تتمركز حول الفردانية وتدعم قبول كل شيء ما دام يحقق سعادة لأصحابه ويوافق أهواءهم، وترفع في المقابل السلاح في وجه كل رافض أو ناقد لا يسبح بتعاليمها. فمن أين بدأت هذه الأخلاق وكيف وصلت إلى هذه المرحلة التي طغت فيها على كل المرجعيات؟ قدس بلا مقدس. في روايته الإخوة كارامازوف يورد ديستيوفسكي عبارته الشهيرة على لسان إيفان أحد أبطال الرواية قائلا: إذا لم يكن الإله موجودا فكل شيء مباح. تلك المسلمة التي بنيت عليها فلسفة الأخلاق قديما ولم تزل قائمة إلى يومنا هذا، فما دام ثمة مقدس فإن ثمة معايير مقدسة، وما تختفى هذا المقدس انتهت قدسية هذه المعايير. لكن في كتابه أفول الواجب يخبرنا الفيلسوف الفرنسي جيل ليبوفيتسكي أن هذه المسلمة تم التحايل عليها كثيرا منذ نشأة الدولة القومية الحديثة واستبعاد الدين من المجال العام. فمع مطلع القرن 17 الميلادي كانت الأخلاق قد تحررت بالفعل من المعتقدات الدينية، وحل محلها مفهوم الواجب. ذلك الواجب لم يكن مرادفا للإلزام الإلهي الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإنما الإلزام الذي يصير الإنسان غايته الكبرى ويجعل حقوقه القيمة المطلقة التي لا شيء فوقها. ففي النصف الثاني من القرن 18 أعلن جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي ولادة الدين المدني الحديث، فالوفاء والنزاهة والإخلاص بقيت أمورا عظيمة كما كان الحال في العصور الدينية، لكنها مع روسو تحولت لأجل غاية أخرى مغايرة: بناء نظام سياسي منظم وسلمي. وعلى الرغم من أن صدى الأخلاق والتشريعات المسيحية ما يزال ملموسا في الكثير من التشريعات الحديثة، إلا أن الاختلاف المركزي كان في تخلص هذه الأخلاق الجديدة من أي التزامات دينية وأخروية. فالإلزامات التشريعية نقلت من المجال الديني إلى مجال الواجبات الفردية والجماعية، لنرى أن ما كان إثما دينيا يخاف صاحبه العقاب الإلهي صار مرضا وبشاعة يخاف بسببه الوصمة المجتمعية أو الإقصاء السياسي. وهذه هي مرحلة العلمنة الأولى التي مرت بها الأخلاق المسيحية. بهذه الخطوة أصبح الخطاب الغربي يؤله المصلحة العامة بدلا من الخالق، ويعبر عن الأخلاق بالواجب والمنفعة المجتمعية. ولأن أكثر ما تتميز به الحالة الغربية هو الركض بلا توقف، كان من الطبيعي أن تنتقل الأخلاق إلى مرحلتها الثانية من العلمنة، مرحلة نزع الشرعية عن فكرة الواجب الأخلاقي نفسه. فلم تعد ثمة معايير للصواب والخطأ إلا رؤية الفرد وإرادته، فلا واجب ولا يحزنون، فقط الفرد ورغبته هما الشرع الجديد. وهكذا أصبح كل مرغوب مباحا. ما بعد التخليق. في التفريق بين المرحلتين يخبرنا ليبوفيتسكي أن مرحلة الحداثة أو مرحلة العلمنة الأولى للأخلاق كانت تسودها الروح الجماعية والتنظيمية، بينما تمركزت المرحلة الثانية حول الفرد وفقط، فطغى سعيه وراء سعادته الشخصية على جميع القيم. فعندما يصبح هم الإنسان الأول هو سعادته الخاصة، ويرى أن الأشياء تحقق له هذه السعادة عوضا عن الأشخاص، فإنه لن يتورع عن تحصيل أكبر قدر ممكن من هذه السعادة دون اعتبار أي إلزام أخلاقي تجاه الآخرين. لذا فإنه يعبر عن تلك المرحلة بمرحلة ما بعد التخليق وليس ما بعد الأخلاق، وذلك لما تحمله كلمة تخليق من فوضى تعبر عن حالة الأخلاق في هذه المرحلة. فهذه المرحلة لا تغير المرجعيات مع الإبقاء على القيم والأخلاق كسابقتها، وإنما تنسف هذه القيم من الأصل وتضع الفرد كقيمة واحدة. فالتخليق أشبه بالتزيين، فلا أخلاق ولكن زينة توهمنا أن هناك مرجعية، لكن الحقيقة أن الهوى والرغبة هما كل شيء. وفقا لهذه الرؤية صار الجسد حقا خاصا لكل إنسان يصنع به ما يشاء، يميل لأمثاله في الجنس، يغير من هويته الجنسية، يحول جنسه بالكلية. كل شيء مباح ما دام يحقق له سعادته، وعلى الجميع احترام هذه السعادة، لأن هذا هو التخليق الجديد وهو ما يهم. أما الأخلاق فقد دفنها الواجب قبل هذا، وها نحن ندفن الواجب نفسه أمام اللذات. فعلى سبيل المثال، كانت أخلاقيات الدين تمنع التشويه الاختياري للأعضاء البشرية، وذلك من منطلق واضح ومفهوم، وهو الالتزام التعبدي لله. الأمر نفسه نجده في أخلاقيات الواجب، لكن من منطلق آخر، هو عدم الإساءة لإنسانية الإنسان، وهو المبدأ الذي حظرت لأجله عمليات التحول الجنسي بموجب القانون في العديد من البلدان الأوروبية حتى القرن الماضي. أما في العصر ما بعد التخليقي فإن الأنا فوق كل اعتبار، لذا لم يبقى التحول الجنسي عملا شيطانيا، وإنما أضحى تقدما إنسانيا رائعا. إنه عصر الانتصار للتصرف في الذات، لذا لا يكون من العجب أن يتبدل حال المتحولين جنسيا والمثليين من آثمين أو مرضى منبوذين إلى جزء من نسيج المجتمع تدعم حقوقهم الأخلاق المخلقة، ويصبح على الجميع قبولهم والرضا بما هم عليه، بل والدعوة إليه ما دام يحقق للمرء سعادته الخاصة. وتلك هي معايير المجتمع التي لا يصح خرقها بعد الآن، إلا أن هذه المعايير ستظل مطاطية ومرنة لتسع كل توجه بشري جديد بصرف النظر عن انحرافه، لأن هناك من يؤمن به، وما دام هناك فرد يؤمن بهذا فهذا سيصبح المقدس الجديد، الأمر الذي سيقف بك حائرا محظورا أمام رسالة الموقع الأزرق التي تخبرك بانتهاكك معايير المجتمع، لتسأل في هدوء لا يخلو من التأمل: أية معايير؟